نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت عنه به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم قهم سيئاتهم يا رب العالمين وضاعف حسناتهم، اللهم اغفر سيئاتهم وضاعف حسناتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل، ونعوذ بك اللهم من شر ما علمنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن درك الشقاء، ومن جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة العباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ للمسلمين دينهم، اللهم احفظ أعراضهم ودماءهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابلها منك مدنين بها عليك، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنه على ما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائك الذين يحاربون دينك ويقاتلون أولياءك الذين يا رب العالمين لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا، الذين اعتدوا وظلموا المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم، اللهم عجل عقوبتهم، اللهم أنزل بهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن عافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.